راح لأهل الصفة دعاه. قال وأحزنني أيضا مش إن هم عشرون لبن قليل، لا، وأحزنني أيضا أنا الداعي وأنا الذي سأسقيه فأنا آخرهم شربا فلا أجد شيئا. هذا أيضا مما أحزنه، وأحزنه حاجتين. الحاجة الأولانية إن 340 ولا 80 هيشربوا كوباية لبن مش هيفضل حاجة طبعا، ولو اضطرب هيفضل حاجة. كنت أتمنى أن أكون أنا أول واحد يشرب، لأن سيئات القوم أخذوا شربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو دعا للصفة كلهم جم قعدوا، النبي صلى الله عليه وسلم برك على اللبن وادى الإناء لأبي هريرة قال اسقي يا أبي هريرة. يجي للأولاني فيشرب حتى يرتوي، واللبن كما هو يأخذ منه ويعطي بجنبه حتى شربوا جريعا واللبن كما هو. قال فلما جئت النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلي وتبسم، ما ظن عالم اللي جواه يقول لك هيشرب اللبن ومش هيلاقي حاجه ومش عارف. قال أبا هرب ما بقي إلا أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال أبا هرب اقعد. قال اشرب اشرب اشرب اشرب اشرب. قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مثلك. خلاص أنا معلمني على الآخر مش قادر أشرب. قال أري، ثم أخذ الإناء وسمى الله عز وجل وسلم، صلى الله على سيدي. فمسألة الجوع العام كانت موجودة عند الصحابة، لذلك أسر يقول عرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد. ليه؟ لأن الصحابة ليس عندهم ببساطة، مش عنده وكتب ولا عنده وحجب، لا، كلهم زي بعض فقراء. قال فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الملاذ بتاعهم وحنان العهد، فوجدنا ثلاثة أعمد وشكوا إليه الجوع، فقال احتلوا هذا اللبن بيننا، نحن بنعمل الثلاثة دي وإحنا أربعة، المقداد وصاحبان له ورسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلاص إلى اللبن الذي يشبع الأعمد الثلاثة دي نقسمهم عليه. فكان كل واحد منا يشرب نصيبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالليل فيسلم سلاما يسمع اليقظان ولا ينقذ النائم، فيأتي المحمول فيسلم ثم يأتي على إنائه فيشرب اللبن نصيبه من اللبن. قال المقداد فجاء الشيطان يومه فقال لي إن محمدا يأتي الأنصار فيكشفونه فيأكل ويشرب عندهم وما به من حاجة إلى هذه الشربة، قل فشربه. قال فكنت فشربتها، فلما أن واغرت في بطني دخلت خلاص معدتي وعلمت أنه لا سبيل إليها نزلني الشيطان. قال ويحك ماذا فعلت؟ أشربت شراب محمد؟ الآن يجي فلا يرى شرابه فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. وكان الشيطان للإنسان خذولا، هو تحضرك وهو يندمك. قال وعلي شملة، شملة يعني عباية كده، إذا غطيت رأسي بدا قدماي، وإذا غطيت قدماي بدا، وجعل النوم لا يجيبني. هيدي عليك هتروح دنيتك واخرتك، اما صاحبي فنام لانهما لم يفعلا ما فعلت. صاحبه خايف. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا ينقذ النار، ثم اتى المسجد فصلى، ثم اتى اناءه فكشفه فلم يجد شيئا فرفع بصره الى السماء. قلت الان يدعو علي، فسمعته يقول اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني. يا سلام على النبي العظيم ده، عمر الدنيا ما شغلته في يوم من الايام ولا نظر الى شيء فاته منها قط

الشعارات اللي هي بيقول كان اسمه طبقات الاولياء بيقول كان اسمه الانوار القدسيه في القواعد الصوفيه. اوجد في هذا الكتاب كلاما انا لا استطيع ان اقراه في المسجد. ولا خرج المسجد الا وقد وضعت عيني في الارض الحياه. والكلام ده يذكرونه كفرمان. انا رجل وانت في العنايه كده ولا مكسوف خالص من عدد ينزل مني من الحياه وهم يجعلونه من الكرامات. يقول عبد الله الشعراني في كتاب الانوار القدسيه في قواعد الصوفيه الجزء الاولاني صفحه 189 يقول المريس الصادق مع شيخه كالميت مع موكله لا ينام ولا حرك ولا يغلق يصدق بين يديه من هيبته ولا يصدق ولا يغلق ولا يخالف احد ولا يشتغل بعلم ولا قران ولا ذكر الا باذنه. فتقول لهذا المريد والله ربه يريد للناس اعلم سبحان الله العظيم سبحان ربي القدير سبحان ربي الاعلى ايوه إذا أخبر الله وذكر الله بدون إذن شيخ. لأن الشيخ لا يقول له أقول الله يا رسول الله إنما يقول له أنا أقول له لا سجادة بما يوحي. يقول أبو حامد الغزالي يرفع أقدام الحياة حياة النبي وهذا المثال من آمن بالسمو ولا أعمل على بصيص الأرض مثال أكثر كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم مع الاحاديث الاولى ما بين ضعيف وموضوع منكر وواضح واللي عايز بقى يعرف مثلا ينظر الى مثلا تخليه الحافظ بين الدين العراقي في حاشيه كتاب الله ويعمل احصائيه كده من الاحاديث التي ضعفها العراقي او قال انها ضعيفه او موضوعه او كده الاول ولينظر الى الاحاديث الثانيه التي احسنها العراقي الصحيح ليعرف الفرق بين الضعيفين. يقول في الاحيان جزء ثلاثه صفحه 65 وكذلك المريد يحتاج الى شيخ واستاذ يقتدي به لا محاله يهديه سواء السبيل لكن المفروض بحالنا ثلاثه فليتمسك به تمسكا اعمى على شاطئ النهر الخالق ولا يبغي في متابعته بحيث يفوض امره اليه بالكلية ولا يخالفه في ورثه ولا في صدره ولا يبدي في متابعته شيئا ولا يضر وليعلم ان نفعه في خطأ شيخه لو اخطأ اكثر من نفعه في صواب نفسه لو اخطأ. كان الشيخ لا يخطئ لانه لو اخطا الشيخ وكان التلميذ لا يصيب ابدا فيقول حتى لو اصاب يبقى لا اخطا الشيخ لا يخطئ والتلميذ لا يصيب صوابا. يقول الشعراء ان الامر القدسيه تزرع 188 فان لم يتيسر للمريد صلاه الجمعه عند استاذه فليتخيله عنده في اي مسجد شاء. صلي يعلم الذي الخير قدامه. ويقول ابو يزيد البطاني كما في كشف خاص فيه اذا امر الاستاذ التلميذ امرا من امور الدنيا ودعته في اصلاحه اعرف ان العبد اي حاجه فنانه وكذا اي حاجه وان الفريق مطلع عن حاجه فيريب مؤذنه في صلاه الفريق هو عشان يطلع الجهاز الثالث هو الصديق الا الظهر خلاص يقول ايه بقى الوليد بصراحه فيقيم مؤذن في بعض الطرقات على مسجد من المساجد فيقول ادخل اولا المسجد اصلي ثم اقول وراء ما بعثني به شيخي فان فعل ذلك فقد وقع في بئر لا يتبين اسفله. يعني انا رايح اصلح له هذا ارجع علي الظهر اقيم الصلاه ان كان يريد هل اصلي اصلي له وبعدين اروح اطلع الحاجه بتاع شيخي اروح في السبيل

واحد يروح بالبحر والثاني والريحه بتخبط على فوق وبتاع غير من الكمبيوتر على كده. هذا كلام يعني كيف يصدر من الكتاب وهي طريقه التربيه التي تناقض التربيه التي ذكرناها. يقول طبعا كان من يعني كان من نتائج طلب الاعتراض على الشيوخ الآدمي. يقول خيالي متخلف الرسالة التي ذكرناها في ثلاثة الجوهر: ولا ينكر على شيخي ما ظهر منه من صفة عزم، فلربما يظهر من الشيخ ما لا يعلمه المريد. خلاص؟ ايه المثال ده؟ شوفوا المثال اللي كانوا شافوا فيه. كما وقع لبعضهم انه دخل على شيخه فراى عنده امراه جميله يلاعبها ويعانرها ويجامعها، فخرج منكرا على شيخه، فأخذ منه جميع ما استفاده من الشيخ. العقوبة دنيا. إنه مع هذا دخل الشيخ في ضرر ولا ضرر ولا هو بس دعا منه خلاص وخرج منكرا. كانت العقوبة إيه؟ أن سلب كل ما أخذه من الشيخ. وأنا أعتقد أن هذا من أعظم الرحمة لهذا المريد، أن يسلب ما أخذه من هذا الشيخ المذكور. وما زال إلا بإنكاره. وكانت المرأة زوجة الشيخ. هي عشان مرات يجامعها أنت؟ إيش اللي مصيبة السودة دي؟ هو كمان عاجبني؟ يقول لك ليه ماذا أكثر؟ مالوش حق، لأنه ظن أن المرأة ليست زوجة الشيخ. فعقوبة له سلب ما معه، فما أقولكم على حاجة بقى. صحيح أيضا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدلا، فجاء إحدى زوجاته وهي صفية بنت خليل رضي الله عنها لتحذره، فذهب في خشبة يودعها، وهو كان معها وحده كذا مر رجلان من الأنصار، فلما رأي هذا المرء أسرع كفر، فناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اثنيكما انها صفيه. ها؟ مش معنى غريب؟ وقالوا ده ايه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام. فقالوا لابن شافوك على واحده، فرد الصبر يعني مشي بسرعه، قالوا يا جماعه دي صفيه امراه يعني. فقال: سبحان الله يا رسول الله، احنا شوف فيه ولو غفرت موتى شيخ. قال: اني خشيت ان يقذف الشيطان في قلوبهما فنهلكني. لو لم اتاذن ان النبي واقف مع واحده لا يحل لها، وسوء الظن في النبي يدخل الكفر عنده، فانا خايف عليه ان يقذف الشيطان في قلوبكما فنهلكني. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يجن غريبا قط ولا يخطر على بال احد ان يكذب، ومع ذلك قال لهم انها صحيح. امال احنا بقى اننا معصومين ولا مسؤولين عن انقاذ الزي، وممكن الانسان يضرب ربه يدي ربه واحده حاجه وزنها ايه؟ مش خمس دقائق؟ هي مره واحده هو ماعز رضي الله عنه عمل ايه؟ عمل ايه؟ حد بلغ المره اللي زناها مره واحده مذكور في الكتب انه تاب. وهي هي المرة الوحيدة في حياة الإنسان غلطة قدرها خمس مرات. إيه مثلا كده؟ يقع في المرة كده يمكن أن يقع في العشاء. فيقوم يدخل يرسل رأى امرأة جميلة يقبله ويعانقها ويجامعها سلام. هو عشان يرضي يجامعها سلام، ده النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النساء اليوم قال معشر النساء: لعل احداكن تتحدث بما يكون بينها وبين زوجها. فقامت امراه شابه وقالت: اجل يا رسول الله، انهن ليفعلن. قال: مثل من فعل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانا فجامعها بالمريح والناس يضربون. ولذلك الامر النبي صلى الله عليه وسلم مساله ايه؟ الغيبه، غيبه الرجل مع الله لا يحل ابدا ان يعرض بها فضلا عن ان تذكر بصراحه. فلا يدخل يلاقي الشيخ في جامع مراته عين عينا يتبع الاعلام، يكون من العقوبه ان يسلم كل ما اخبره هذا الشيخ المقبول. والحمد لله وإلى رغم انه لم يغنى معه شيء من هذا الشيء. ده كله ايه؟ يعني يقول لك لو دخلت لقيت الشيخ يشرب حشيش ما تعترضش عليه، لاحتمال ان يكون هذا الحشيش حلال. ازاي هو خير؟ ما تفكرش. بيعمل حاجه ظاهرها حرام لا تعترض. لاحتمال ان يكون للشيخ تأويل. يبقى خلاص راح الدنيا. وعلى هذا يردون. يقول محمد امين الكردي في تنوير القلوب في معامله علام الغيوب. السلام مع الكحولي اعرض يعني هذه الدلاله لنبين له الخوف الوارد في هذه الامه. ولا تحتاج الى كفاءه من العلماء تصحح امثال هذا الزخم وهذا الخطر المثبت بالكتب على انه من الاداب للمريد. يقول صفحه 528 ومن آداب المريد لا يعترض على الشيخ فيما فعله ولو كان ظاهره حراما ولا يقول له لما فعلت كذا لأن من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا. فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة وهي في الباطن محمولة. طب النبي عليه الصلاه والسلام معصوم ابو مش قال هذه صحيح؟ وقال من حال حول الحمى كاد ان يقع منه الانذار الشبهات فقد استوى به والعلم اليس المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا؟ وهل الصحابه الذين يقولون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لما؟ لا. ده في احاديث قالوا لما، منها حديث صحيح أنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء النساء 40 فوعظهن وقال يا معشر النساء صدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا لم يا رسول الله؟ أهو لم هو يقول إذا قال لشيخه لما لا يفلح أبدا. أهو يقول للنبي عليه السلام لما يا رسول الله؟ قال إذا كنا تكثرنا اللعنة وتكثرنا العشي وتكثرنا الإحسان وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قال. ده راجل على حاجة عشان حاجة معروفة زيادة معانا فتقوم بقى تحاكيله تسليم. تبقى المرأة مصلية صوام قوام بركاء حافظة لمثال ذلك عز وجل وتدخل النار من أوسع الأبواب. إيه السبب؟ عدم مراعاة حق الزوج عليها. إذا أحسن الرجل إلى الجيل بل باخد الاستعانة الذي أنا عارف إن مفيش حد فيكم ممكن يكون واقف عندها شوية وحساسة. فبقى احتمال إن عشان مرة النساء يتقين الله عز وجل. ما هو الزهر؟ الزهر الذي لا حساب للزهر فيه. تمام؟ زهر أو عدد سنوات ما عدا. فحبات الزهر مثلا تمثيل غريب إنه عبارة عن 100 مليار يورو. دي طبعا حاجة بسيطة. 100 مليار يورو. الرجل 100 مليار يورو عمال يرسل اليه يرسل اليه يرسل اليه. يبقى رصيد الرجل كان في الاحسان 100 مليار يورو. اذا اساء يوم الوحيد الحق تقول له ما رايت منك خيرا قرارا. طب 100 مليار يوم انا راضي اخذ 50 مليار يوم وباقي اليوم اللي انا قعدت فيه بيفضل لي قد ايه؟ عند 50 مليار ما عرفتش اي انسان يبقى ليه يمين عليك ولا لا؟ ليه يمين عليك؟ طيب خد 100 مليار يوم وتيجي اسبوع ليه؟ وبعد اليوم بتاعك هيفضل ليا اسبوع بلا سوق ولا لا؟ بلا سوق ليا بلا عشرة ولا لا؟ لقيت النار خير منك خيرا قاض لي معناها ولا ربي عيش على كل حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له وسلم سؤال اهل النار قلت له في امراه لبنانيه كان الكتاب هل النساء اكثر اهل النار؟ واعترض طبعا على اساس ان في مساواه بين الرجال والنساء حتى جهنم يعني مش كثير الدنيا عايزين ولاد رجال في المواليد وكل حاجه عايزين برضه الغار برضه مين اللي عمل الجمهور الذريه ومين اللي عمل الاحتضان الشامل ومين اللي عمل ايه ومين الرجال اللي عملوا كده؟ تقولش استعان مره وانت مبسوط احنا غلط نعمل ايه في المطبخ يا ولدان بين السوق والبطل ومش عارف ايه وضرب وبتاع ثلاثه ما تقوليش كده يقول لك انا الوضع الحقيقي مكتوب على الناس صلى الله عليه وسلم. فايوه الحديث اللي قبل ان تقالوا ايه برضو انت عرضت لما انت توضا يصلى صلاه الله يوم بوضوء واحد فقال له عمر بن الخطاب لما صليت الصلوات بوضوء واحد يا رسول الله؟ قال اني عمدا فعلته يا عمر. وهناك حديث كثير جدا مساله لمن واستفهام بل قد يصل الى احد الاعتراف الظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عمر بن الخطاب صلح بالليل لما جاء سعيد بن عمرو عشان يعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح بحيث ان يستمع الحرب رضي الله عنه. فلسه في الوقت فمن ضمن الشروط قال سعيد ان جاءك من عندنا رجل مسلم تبايعه الظلم وان فاض من عندهم احد كافرا لا يلزم له ان سبحان الله اقل عمل في مصر اذا واحد طلع من عندنا على عدوهم ترجع مصر واذا واحد طلع من عدوهم على عندنا نرجع مصر لا تقول اذا كان مسلم ترجعوه واذا كان من عندنا ترجع لنا احنا مش مسلمين نرجع هم اللي كانوا كاتبين دول انا مجددا ابن سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو ده وكان يعتبر ابنه وهو اللي يعمل الزناقيم عليه الصلاه والسلام. أبو جهل ابن لهب كان أبوه كأبلا فحبسه أبوه وغيره للحديد وحب السيف فجد أبو جهل يرفع السيف بتاعه ويجرب بالحديد كان حاطط في كل رجل الحديد قد كده تعرف اللي يقول لك سيدنا الشيخ شهر مقابلة إيه يعني مقابلة؟ يطلع جماعة يروح عشان يروح إلى أسطر صخر الجبال ويربط برجل كل واحد منهم صخر قد كده عايز يهرب جرجره يعني ما بيعرفش يهرب طبعا فبيطلع واحد مكان يقطع في الصخر طول العرب الصخر اللي بيرسوه الشوارع والكلام ده وبتاع ده اللي يكسرهم اللي ما تهيش الوسيله الباشا ولا حاجه. فسؤال عن حديث قبل كده بريد ابي جهل ايه ابو جهل يهرب من مكه الى الحديبيه بعد مكه الحديبيه تقريبا حوالي 60 كيلو 60 كيلو متر بجرد في الحديد بتاعه ده ممكن لما يصل بيبقى عنده اي نفس ولا هو المهم ان وطن ابو جنة وسهيل بن عمرو لسه ما كانوش الكلام تبعوا وعيبوا بص كده لقى قال يا محمد هذا اوزر الله قاضيك به انا لسه بقول لك يجي واحد من عندنا مسلم ترجعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن لم نأخذ الكتاب بعده. كان الناس يعني كلام تشتت عليه شفوية لا فكها شوية قال له لا قال هبه لي هوا دابوا عشر عشر عشر هوا في أو جد لا ريحة وعليه اللي بعيده قال له لا لا أقضي شيئا ولا أقضي شيئا. فقال لأبي جد يا رجل اديني عقل بس ارجع رد عمل ايه؟ مجلس يرقص في اولاده يدق الحديد بدات تهديك فيه وقد اعيا وجاءه لنا بلا شخص صوت المسلمين. فلما ابو رجح قال يا معشر المسلمين الا كون ما انا فيه وكان قد عذب في ذلك عذابا شديدا. عمر بن الخطاب لم يتحمل هذا الصوت. قال يا رسول الله الست على الحق؟ قال بلى. الست تقول على الله؟ قال بلى. قال فلما ترك الدليل في نفسه هم لم يصعوا سد عليه روحي حفظناه لم نذكر كبير جلدا ولا عرضا ولا لحم. ليه نزل هذا الجزء على دور الله الاسلام نزل الجزء ده ويرجع هذا المسكين اللي جاي يديه فين وفي الاغلال يفجره يرجع هذا الروح عشان مين يعمل؟ عمر الخطاب الناحي وانا اعتقد ان الصحابه كان يدور في صدورهم مثل ما جرى في صدر عمر اي لانهم لم يجرؤوا على الكلام. فقال له لما اعتراض؟ قال لما نحن الثانيه في وقلت احاديث كثيره كان الصحابه عن الصحابه يقول لما في كلام ظاهره كانه يعترض او لا يسلم بالحكم او لا يسلم. فإن الصحابة يعملوا عن نفس التعطيل المعقول كده ويجري لا يقول له من قال لشيخه لما لا يقول له الشيخ معصوم يفعل ذلك الشيخ وما قدرش اعترض على الشيخ لان من اعترض انضر. طبعا ده توصيف بحماية الله حوله في ثلاث كرامات من كرامات هؤلاء وده برضه بأقلامه. قال الشعراء ابن رمضان طبعا كلمة كرامات يعني أفضل ما فعله هذا الشيء ولا يسمى كرامة إلا إذا كان حاجة يعني حاجة كبيرة أوي يعني. يقول الشعراء ابن رمضان الأولياء يقول في 1926 ومنهم الشيخ إبراهيم العريان وكان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب عريان. ده أنا مش هينزل عليه ولا غير رضي الله عنه. رضي الله عنه يرفع المنبر مرفوض مش أي حاجة ورضي الله عنه ده من الأجمال جدا كأنه بيخاطب صوم نبوغ عمر وخاطب صوم مندوب عمر ويجعل هذا من كرامات الولع العليا. شوف الولع العليا ده بيخطب خطوط شكلها ايه؟ جاءوا في اوقات حيدوه شوف خطوط بيقول ايه الخطبه ده؟ فيضع المنبر فيقول سلطان دمياط دارلوب بين الصورين جائع قرون الحمد لله رب العالمين. فيحصل للناس انتصار عظيم من عيناه من غير ايه كلام ملوش اي علاقه اي معنى. هو النظر ينفع يقول مثلا السلطان دمياط باب النور بين الصورين جائع قرون الحمد لله رب العالمين في الاركان الفضل مش اي حاجه. والناس بتبقى جدا جدا وتحس بقى بالشجاعه ايه اللي يعني انا طبعا اللي انا بقوله انما ربما لعل ريثما الحمد لله رب العالمين. اللي فيه ايه؟ هذه الخطبه بتاعت ولد عيال تمام والناس حضرت طبعا شوف ولد عيال ده كرامه ثانيه من كرامات كرامه ثانيه دي طبعا شغاله على قال وكان رضي الله عنه يخرج الريح لحضرة الأجانب الريح بصوت يخرج الريح لحضرة الأجانب ثم يقول هذه ضربة فلان وقاعد مع الوراء والوزراء يقول مش عارف عليك يعملها أي واحد من جماعة الوراء ويحلف على ذلك. ده الكلام ده انا جايبه بالظبط من ترجمة ابراهيم العريان من طبقات الاولياء ابو جهل ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه. الشيخ ابن عيان رضي الله عنه لما يقول له قال ان عزاه ما يقدرش يشهده